بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قول عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد، لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. كما سمعنا قال البربهاري رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب، هو الخليفة الراشد، الخليفة الثاني الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن عمر ابن عبد العزيز، روي عن عمر ابن الخطاب، وروي أيضا عن عمر ابن عبد العزيز، ولكن الإسناد في كلا الأثرين منقطع، الإسناد منقطع، والانقطاع من أسباب الضعف، الانقطاع من أسباب الضعف. ولكن يعني على فرض ثبوته وصحته عنه رضي الله عنه، فالمقصود في قوله لا عذر يعني لمن بلغته الحجة، لمن بلغته الحجة، لمن بلغه الدليل، لا عذر له في مخالفة هذا الحق، لأنه ضل على علم، ضل على هدى. وإذا خالف الحق لعدم علمه به، والحق موجود ويتمكن من الوصول إليه، فهذا أيضا لا عذر له في مخالفته. لما؟ لأنه مفرط، فرط في طلب الحق وقصر فيه. أما لو أنه بذل جهده وحرص على الوصول إليه لكن لم يصل إليه لخطئه، فأخطأ في الوصول إليه مع حرصه عليه وبذله جهده، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد، الذي هو أجر الاجتهاد، وليس له أجر الإصابة، بخلاف من اجتهد وأصاب فله الأجران جميعا، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وكذلك ممن يعذر الذي لم تبلغه الحجة أصلا، لم يبلغه الدليل، إما لكونه نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الإسلام التي فيها العلم والهدى والنور، لم يسمع بالإسلام، لم يسمع بالحق، لم يسمع بهذا الدليل، أو لحداثة عاده بالإسلام فوقع في مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لعدم تمكنه من العلم، فهؤلاء وأمثالهم معذورون. وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح في كلام الشارح حفظه الله. نعم. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله حسبها بمعنى ظنها. نعم. والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم لا يشفع لهم، لأنهم ليس لهم عذر، حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم، فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له،

وما يحتاج إليه الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل ذلك محفوظ، لم يضع منه شيء، وهذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله عز وجل علينا. ليس على المسلم إلا أنه يتفقه في الدين ويجتهد في التعلم، تعلم الكتاب والسنة، ويتبع ذلك ولا يبتدع ولا يحدث في دين الله. نعم. قوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، ولا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. ليس في هذا الكلام عن تزهيد في كتب العلم، ليس في كلام الشيخ حفظه الله، ولا ينبغي أن يفهم أن الشيخ يزهد في كتب العلم ويقول لا تأخذوا عنها، إنما يعلمك الطريقة الصحيحة للاستفادة من هذه الكتب، وهي أن تقرأ على أهل العلم، تقرأه على أهل العلم، على من سبقك من أهل العلم، حتى يوضحوها لك ويبينوها لك. قد تقرأ النص تفهمه على غير حقيقته، يكون في هذا الكتاب نص غير ثابت أصلا، إنما أورده المؤلف للتنبيه عليه، فيخفى عليك هذا، قد يكون في النسخة تحريف وسقط وتغيير في المعنى، فتظن أنت أن الكلام تام وأنه على ما هو عليه، فهذه أشياء قد تخفى على طالب العلم، ولا سيما في ابتداء طلبه للعلم. كلام العلماء وأساليبهم أيضا يختلف من عالم إلى عالم، من زمن إلى زمن، فقد يخفى عليك أسلوب هذا الشيخ ومقصوده من هذه المفردة أو من هذه الجملة. فالدراسة على العلماء أمر ضروري وأمر مطلوب، فعلى طالب العلم أن يحرص على كتب السنة، على البخاري وعلى مسلم وعلى السنة الأربعة وعلى المسند، على كتب العقيدة المعروفة بكتب السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، سنة للمروزي، الشريعة للآجري، اعتقاد أهل السنة اللالكائي، الإبانة لابن بطة، وغيرها من كتب علماء الإسلام التي بيّنوا فيها السنة وحذروا فيها من البدع ومن المقالات الفاسدة. نحرص على هذه الكتب ونتعلمها وندرسها على مشايخنا حتى نكون على بصيرة وعلى بينة. نعم. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر، ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. قال الإمام البربهاري رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قال الشارح حفظه الله قال رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، هؤلاء هم أهل السنة، والجماعة هم أهل السنة فقط، ما يدخل غيرهم في هذا اللقب حقيقة. بعض الناس حينما يشرح المقصود بأهل السنة والجماعة يقول لك هم أتباع السلف الصالح وهم الأشاعرة وهم الماترودية، لا، غلط، هذا غلط. فأهل السنة والجماعة هم فقط الذين تمسكوا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا. ما المقصود بحبل الله؟ يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا وعيد، إنما أمرهم إلى الله، يعني يحاسبهم ويعاقبهم على تفرقهم في الدين ومخالفتهم سبيل المؤمنين. نعم. وذلك أن السنة والجماعة أحكما أي أتقنا، فالإحكام معناه الإتقان، أتقنا أمر الدين كله، فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني في الدين اختلافا كثيرا في الدين. هذا المرض ما هو العلاج والدواء؟ نعم. فعليكم بسنتي. نعم. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانه: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. قوله: وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. هذا الحديث حديث الافتراق، في هذا العصر كثر الطعن فيه، كثر من يضعفه جملة وتفصيلا، ومنهم من يضعف الجزء الأخير منه، منهم من يضعف الجزء الأخير منه، وهي قوله إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: الجماعة، أو قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن هؤلاء الذين يعني طعنوا فيه وضعفوه وردوه، هؤلاء ما انطلقوا أو ما بنوا كلامهم على تأصيل علمي، لم يضعفوا على مقتضى قواعد علماء الاصطلاح علماء الحديث، وإنما قدحوا في هذا الحديث من باب الهوى، قدحوا فيه من باب الهوى، لا يريدون أن يقال للناس أن هذا سنة وهذا بدعة وهذا حق وهذا باطل، يقولون هذا تفريق للمسلمين وإضعاف للمسلمين وتشتيت كلمة المسلمين، وهذا في تزكية لفرقة واحدة فقط وتحجير سعة رحمة الله، ومثل هذه من الشبهات والترهات. والعلماء السابقون لم يطعن منهم أحد في هذا الحديث. أول كما يقول بعض الباحثين، أول من يعني حفظ عنه علم عنه أنه تكلم فيه ابن حزم عفى الله عنه، ابن حزم. طيب، وقبل 300 سنة أين العلماء عن هذا الحديث؟ لم يضعفوا، يذكرونه في كتبهم ويسندونه ويخرجونه ويعلقون عليه ويستنبطون من الفوائد والأحكام. كتب السنة مشحونة بطرق هذا الحديث وبذكره وتواردهم عليه، فلا ينبغي، لا ينبغي الالتفات إلى من يطعن في هذا الحديث. قد صححوا علماء أئمة كبار والحمد لله، ومعنى يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة. يعني حديث العرباض بن سارية الصحيح، ماذا فيه؟ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف أي شيء؟ في أمر الدين، في أمر الدين. فهذا مما يدل ويؤكد وجود الاختلاف والافتراق. الأمة السابقة اختلفت وتفرقت أو لا؟ اليهود والنصارى تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ تفرقوا، تفرقوا واختلفوا، وجاء ذكر هذا التفرق والاختلاف في القرآن الكريم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكما وقع التفرق في الدين في الأمة السابقة، سيقع في هذه الأمة لا محالة. ثم الواقع المشاهد في في هذا العصر وما قبله من العصور، أن الأمة اختلفت في الدين وتفرقت في الدين إلى فرق باطنية ورافضة وشيعة ومعتزلة ومرجئة وجهمية وفرق كثيرة جدا، ولا يزال التفرق موجود إلى هذا العصر. فهل كل هؤلاء كلهم نجعلهم فرقة واحدة وكلهم على ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ هذا محال. هذا فالذين أقول طعنوا في هذا الحديث لم يطعنوا فيه بعلم، إنما كثير من هؤلاء المتأخرين طعنوا فيه بهوى والعياذ بالله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح حفظه الله: الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه. كل الرسل، كل الأنبياء أصل دينهم واحد، الذي هو العقيد، الذي هو التوحيد. كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده، وترك والبراءة من عبادة ما سواه. وإنما نص على هؤلاء الخمسة لعظم شانهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل، وكل الرسل أولو عزم، كلهم أهل صبر، ولكن هؤلاء لهم مزيد فضيلة. والله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهؤلاء هم الذين يطلب منهم أهل المحشر يوم القيامة أن يشفعوا إلى الله لينزل القضاء بين العباد، يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. نعم. فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. قوله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه. لأن لو وكلنا إلى العقول وإلا إلى الأهواء والرغبات لتفرق الناس وما اجتمعوا على الحق. العقول تتفاوت والأهواء تختلف، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمرنا أن نتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا يحصل الاجتماع على الحق. نعم. أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله سبحانه وتعالى، إنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه الله ما شرعه هو ورسوله. قوله يعني أمور الدين توقيفية، الأمور العلمية الأمور الاعتقادية هذه ليس فيها مجال الاجتهاد، إنما هي توقيف. الأحكام العملية فلا بد من الرجوع فيها للأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع وما عده الشارع دليلا عند عدم النص من الكتاب والنص من السنة هو القياس الصحيح. فالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على اعتبار القياس إذا توافرت شروطه، ولكن القياس مثل الميتة كما يقول الشافعي، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. فإذا عدم النص من الكتاب النص من السنة النبوية لم نجد إجماعا في المسألة، فللعالم المؤهل أن يجتهد رأيه. نعم. لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة ومخالفات في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم مثل آراء. ما يحصل مثل في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، رسائل وتواصي بدع ومحدثات واحتفالات وصلوات وأشياء اخترعها الناس في ليلة النصف من شعبان ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. حتى لو فرض أنه ثبت نص في فضل هذه الليلة فإنه لم يثبت شيء في تخصيصها بعبادة، وتخصيص الليالي والأيام والأمكنة والأزمنة بعبادات هذا يحتاج إلى توقيف، ما في مجال للاجتهاد، ليس فيه مجال للاجتهاد. نعم. الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفهما فهو باطل. قوله: فلا تتبع شيئا بهواك، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله، تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. نكتب هذا القدر، نبدأ الدرس القادم إن شاء الله من قولها، قوله: فلا تتبع شيئا بهواك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.